ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بشهر رمضان الكريم. فالعاقل اللبيب هو الذي يتخذ من مرورها عبرة لذاته وموعظة لنفسه. أيها الإخوة الأحباب، وما علينا ونحن نستهل هذا اللقاء المبارك إلا أن نبدأ بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 44 إلى الآية 59 من سورة البقرة، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ملاقو وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على

السماء بما كان صدق الله العظيم. بادر وتب وارجع إليه ولا تعود، يغفر لك المولى وتدخل جنته. فالله يدعونا جميعا قائلا: هل تائب يأتي فأقبل توبته؟ مهما فعلت من الذنوب فإنها من غير شك لا توازي رحمته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة بدءا من الآية 44 إلى الآية 59 من سورة البقرة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن في هذه الأيام المباركات من شهر رجب، هذا الشهر الحرام الذي يمهد لشهر شعبان، ومنه إن شاء الله إلى شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في آجالنا كي نلحق بهذه الأيام المباركات. يا عبد أقبل منيبا واغتنم رجبا، فإن عفوي عمن تاب قد وجبا. في هذه الأشهر الأبواب قد فتحت للتائبين، فكل نحونا هربا. حطوا الركائب في أبواب رحمتنا بحسن ظن، فكل نال ما طلبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يعيننا على العبادة فيها لله تبارك وتعالى خاشعين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأوقات النيرات يحلو الدعاء وتحلو المناجاة. فاللهم يا ربنا قد غارت النجوم ونامت العيون، وعينك لا تنام يا حي يا قيوم. إلهي، إن كان الملوك قد أغلقوا الأبواب، فإن بابك يا ربنا مفتوح للأنام. بابك يا رب مفتوح للسائلين، وقد جئنا نسأل عفوك يا كريم، وقد جئنا نسأل صفحك يا رحيم. جئناك فاقبلنا، وأتيناك فلا تردنا، جئنا إلى بابك فلا تطردنا. يا رب العالمين، نسألك الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة، وأن تبارك فيها وفي أقواتها وأرزاقها، وأن تقيها شر المعتدين الآثمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا لا إله إلا الله. أماني ورحمتي ومرادي، لا إله مقصودي ونور فؤادي سبحان من بالليل قال عبادي سبحان من بالليل قال عبادي سبحان ربي في إلهي يا منير درب السالكين يا أنيس العارفين يا حبيب الذاكرين قريبا يا مجيبا يا معين إلهي نامت العيون وهدأت الجفون وأنت الحي الذي لا يموت ولا يهون عفوك ورضاك يا رحيم وبر ربنا نعم القدير رحيم وبر ربنا نعم القدير لطيف لطيف سميع لا إله سواه ومهيمن رب البرية ومهيمن رب البرية واحد غفور شكور منعم بعطاء بديع خالق بديع خالق بديع خالق عدل كريم جميل محسن جادت يداه وربي مالك للملك وربي مالك للملك رحمن رحيم رحيم بالذي يأتي ربي مالك للملك رحمن رحيم بالذي يأتي حماه وقيوم ورزاق تجلى وحنان ونور في سماه ونور قد علا ونور قد علا ونور قد علا وهو السلام غني واسع قلبي ونور قد علا ونور قد علا وهو السلام ونور قد علا وهو السلام غني واسع قلبي يراه ودود قادر ودود قادر ملك عظيم حليم ظاهر وهو الإله ونور قد علا ونور قد علا وهو السلام غني واسع قلبي يراه وفتاح حكيم وفتاح حكيم الفعال رب ووهاب جليل في علاه مجير للذي يأتيه طوعا ويحمل إذا يبغي رضاه. دعوت الله بالأسماء إني دعوت الله بالأسماء إني أعظم شأنه الصلاة والسلام عليك يا نبي الزمان يا رسول السلام يا نبي الهدى يا نور الهدى يا إمام المجاهدين. الصلاة والسلام عليك بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم